في صلاة الصبح دعاء القنوت هل هو مشروع أو بدعة؟ ولا زال السؤال لأخينا عبد الملك محمد عبد الملك. أصل دعاء القنوت مشروع، فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قبائل من العرب، فثبت أنه دعا عليهم شهرا كاملا. لم يرد في الحديث كلمة كاملا، وإنما إذا أطلق دعا شهرا فالمقصود بالشهر الثلاث، ثم ترك الدعاء ولم ينهى عنه. فرأى من رأى من العلم من أهل العلم وهم كثرة أن هذا الترك نسخ لمطلق الدعاء لا للدعاء بصفة دائمة، وأنه إنما يقال الدعاء عند حاجة. وذهب آخرون إلى أن الدعاء والقنوت مشروع بصفة دائمة، ولا حرج في هذا كله. الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نداوم على ما داوم عليه، ونقف عما وقف عنه، ونأخذ بما أخذ به في حدود الحالات والظروف التي أخذ بها. والأمر واسع ما دام أن الأصل مشروع ولم يرد النهي، فمن أخذ بذلك واستمر عليه لا يعنف ولا يبدع، ومن ترك ذلك اعتمادا على ما ثبت من الترك بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء فلا حرج. فالأمر إن شاء الله واسع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.